الأنفس تلوح لها الشهوة فتتبعها، فيأتيها خوفها من الله فيحجمها، يعتريها الغضب فتقول ما لا تحب، ويعتريها الرضا فتسرف في القول وتبالغ في المدح، يأتيها الخوف من الفقر فترزق الشح، وأحضرت الأنفس الشح، يحسن ظنها بالله فتنفق ولا تبالي، تعلم أن عند الله العوض، يتغلب عليها الشيطان أحيانا فيوسوس، فربما أطاعته سزلهم الشيطان، تأتيها أحيانا لمة الملك يدنو منها يقترب منها فيرشدها إلى الخير، وفقها إلى الخيرات، يسير بها في عالم الطهر والبركات والأفضال، لأن الملائكة هذا شأنهم. وكل ذلك يدلنا على أن النفس البشرية خلق عظيم من مخلوقات الله. ويهود تقول يا محمد من روح؟ فأنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبيت الإنسان يعزم على أمر ثم يصبح وقد نفض يده منه، والله يحول بين المرء وقلبه، ويصبح ولم يفكر في شيء في شأن، ثم يصبح قد وجد في نفسه عزما عليه فيأتيه ويترك ما سواه. وكل ذلك يدل على أن وراء ذلك رب عظيم كريم، وأن هذه الأنفس مملوكة لله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. فأقسم الله عز وجل هنا بالنفس البشرية قائلا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، بعضهم رزق الفجور وبعضهم رزق التقوى، وهما مجتمعان في نفس بني آدم، فمن رفع ما فيه من التقوى والتزكية وأعظم وطئه على نفسه من حيث الفجور سادت وحققت المراد. قال الله ونفس وما سواها، فألهمها جل وعلا فجورها وتقواها، وهذا هو مناط التكليف. الملائكة جبلوا طبعوا على عبادة الله، فلا يجري عليهم قلم التكليف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما نحن معشر بني آدم ضعفاء مكلفون، فينا نوازع خير وفينا نوازع شر، فينا بذرة فجور وفينا بذرة تزكية وخير، فينا رغبة فيما زين لنا من الشهوات، وفينا رغبة في أن نطيع رب البريات ونحيا حياتنا ونقضي أيامنا وليالينا ما بين هذا وهذا، حتى يأتي يوم الموافاة. يوم الموافاة يوم يعني يوم لقاء الله، يوم أن تقبض أرواحنا، إما على خير وإما على شر، إما على إيمان وإما على كفر، إما على بر وإما على فسق. والخواتيم ميراث السوابق، والقلوب بيد الله، والقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، فمن علم الله صدق طويته وحسن سريرته وكتب الله في الأزل فلاحه ختم له بخير ولقي الله على خير، ومن ساءت سريرته وخبثت طويته وشقيت طينته ختم له بالفسق، ختم له بالفجور، ختم له بما لا يرضي الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فلقي الله على ما يستعيذ العباد الصالحون ربهم أن يلقوه عليه. فالله عز وجل قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والمراد من هذا كله بيان عظيم هذا القسم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.